إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه هو المجلس التاسع من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، عمدة الفقه للشيخ المذهبي الموفق الديني ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا بحسن توفيق الله عز وجل لنا من كتاب الطهارة، ونستفتح المقال اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله كتاب الصلاة، روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده اليوم والليلة، ومن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبه على كل مسلم عامل بالغ الى الحائض والفساد، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وان جحدها عنادا كفر، ولا يحل تاخيرها عن وقت وجوبها الا لذوي جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استجيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. نعم. قال: روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أبو محمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا أيضا ورد هذا المعنى في أحاديث أخرى كالذي رواه مسلم في الصحيح، وهذا الحديث حديث صحيح كالذي رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينال بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، هذا يقوله ابن مسعود، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى، يعني يتساند بين رجلين حتى يقام في الصف. فالصلوات من أعظم ما يتقرب به إلى الله. وروى الإمام البخاري في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أنه لما حاصره الخوارج الذين قتلوه جاءه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عام وقد وقع بك ما نرى، ونصلي خلف أئمة بدعة ونتحرج، فما تأمرنا؟ قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس. وقبل ذلك لما طعن الفاروق رضي الله تعالى عنه، لما طعنه الكافر أبو لؤلؤة لعنه الله، داعي الصلاة أو المنادي للصلاة وقال الصلاة يا أمير المؤمنين؟ قال نعم الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله: فالصلوات خمس، أو فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. الصلوات، المصنف يقصد الصلوات المفروضة، يقصد الصلاة المفروضة وأنها خمس، وهذا على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن من أهل العلم من خالف في هذه المسألة وقال بأن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة ست وليست خمسة، وهم الأحناف، وقالوا بأن الصلاة السادسة الواجبة هي الوتر. فعلى هذا تكون الصلوات الواجبة على المسلم في اليوم والليلة ستا وليست خمسا، ولكن الصحيح من كلام أهل العلم أن الصلوات المفروضة خمس وليست ستا. قال: الصلوات الخمس واجبة. طبعا الإنسان قد يعني ينظر، أو قد ينظر بعض الناس إلى قول المصنف رحمه الله واجبة، ويظن أن المصنف يعني يقلل من شأن الصلاة، لأن الصلاة أمر معلوم من الدين، وبلغ من احتياط الناس لها ومحافظة الناس عليها يعني أنها صارت في قلوبهم أعلى من الواجب، أعلى من الواجب. فكأنه لما يسمع فقيها يقول حكم الصلاة الوجوب، فكأنه يعني يشعر أن الفقيه يقلل من شأن الصلاة. وإنما الفقهاء لما يتكلمون في كتب الفقه إنما يصنفون أو يبينون الأحكام وأين تقع هذه العبادة من الأحكام التكليفية الخمسة. الصلاة من حيث الحكم واجبة، وإن كنا لو نظرنا إلى النواحي الإيمانية قد ترتقي في قلب العبد إلى ما هو أعظم من ذلك، لكن هي في الحكم واجبة. والواجب كما تعلمون هو ما أمر به على وجه الحتم والإلزام، يعني لا بد أن يقيم العبد الصلاة. قال: واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم، فلا تجب الصلاة على كافر، يعني لا تجب عليه حال كفره، هذا في الدنيا، لا تجب عليه حال كفره هذا في الدنيا. ولو أسلم الكافر يؤمر بالصلاة من ساعة أسلم، ولا يطالب بالقضاء لما فاته من الصلوات حال كفره، لا يطالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا من الذين من الصحابة الذين أسلموا أن يعيد ما فاته من الصلوات حال كفره. فدل ذلك على أن الإنسان لا يطالب بالصلاة حال كفره، هذا في أحكام الدنيا. أما في أحكام الآخرة فهو سيطالب بها وسيحاسب عليها، كما قال تبارك وتعالى حكاية عن المشركين الأصليين، يعني الذين ولدوا مشركين وماتوا كذلك: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، الآيات. فدل على أن المشرك أو الكافر مخاطب بفروع شريعة الإسلام في الآخرة، فسيطالب ويحاسب على ترك الصلاة، وسيطالب ويحاسب على ترك الزكاة، كما نصت الآية، كما نصت على ذلك الآية. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن الصلاة لا تجب على الكافر في الدنيا، ولا يطالب بها، ولا يؤمر بها، وإن كان سيحاسب على تركها في الآخرة. إذن فتجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم هكذا بإطلاق؟ الجواب لا، إنما بدأ يذكر أوصافا أخرى مع هذا أو مع هذه الصفة. قال بالغ. فالصلاة لا تجب على غير البالغ، الصلاة لا تجب على غير البالغ لأنه لم يبلغ سن التكليف. وإن كان ينبغي لولي أمر الولد أو الصبي أن يأمره بالصلاة، أن يعلمه وأن يأمره بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. فدل على أن الولد يعلم الصلاة ويؤمر بها 7، ويؤمر بها 10، فإن فرط فيها بعد بلوغ 10 ضرب، وكل ذلك وهي لم تفرض عليه بعد، ولا تجب عليه إلا بالبلوغ، ولا يطالب مطالبة شرعية بحيث يترتب عليها اسم إلا إذا بلغ، قال عاقل. فلا تجب الصلاة على المجنون لأنه ليس من أهل العبادات وليس أهلا للتكليف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم. وهذا هو الدليل على الاثنتين، على البلوغ والعقل. قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فالصبي دون الحلم مرفوع عنه التكليف، والمجنون حتى يعقل مرفوع عنه التكليف. قال: بالغ عاقل إلا الحائض. فالحائض لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضاء ما فاتها حال حيضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فقالت امرأة: يا رسول الله، بما يعني بما نصار عقلها ودينها؟ قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ولما سألته المستحاضة عن الصلاة قال: دع الصلاة أيام أقرائك. وفي الرواية الأخرى قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فالصلاة لا تجب على الحائض، ولو صلت لا تصح منها ولا تقبل منها. وكذلك النفاس، لأن النفاس حيض، أو نوع من أنواع الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: لما حاضت في حجة الوداع وقد دخل عليها وهي تبكي، قال: أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أنا فستي؟ قالت: نعم. وعائشة لم تحمل أصلا، على الصحيح من كلام أهل العلم، خلافا لما ذكره شيخ الإسلام الإمام العلم أبو الفداء إسماعيل بن كثير في رسالته الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنه ذكر قولا أنها حملت، ثم أسقطت رضي الله عنها، ولا يصح ذلك عنها رضي الله عنها. فلما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فستي لحيضها، دل على أن النفاس نوع من الحيض، وأن حكم النفاس حكم الحيض، في كل شيء إلا في مسألة الطلاق والعدة، فإذا حرمت الصلاة على الحائض حرمت الصلاة كذلك على النفساء حال نفاسها. قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. فذكر المصنف رحمه الله لجاحد الصلاة حالين: الأول إن جحد وجوبها جهلا قال ما في الإسلام عبادة تسمى الصلاة وليس في الإسلام عبادة هكذا، فهذا إن كان جاهلا علمناه وبينا له ذلك وأزلنا عنه الجهل لما ثبت في الصحيحين أن الزنا ذكر بالشام في خلافة معاوية في مجلس من الصحابة، فقال رجل من أهل الشام: زنيت البارحة. فقالوا: ما تقول؟ فقال: أحرام هو؟ ما أدري أن الله حرمه. فكتب معاوية إلى عمر رضي الله عنه بخبر هذا الرجل، فأرسل له عمر: إن كان عالما فحدوه، وإن كان جاهلا فعلموه، فإن عاد فارجموه. وهذا هو الشاهد، إذا كان جاهلا، والجهل إما أن يكون بسبب المكان لبعد الإنسان في البوادي أو في بلاد كفار بعيدة عن المسلمين، أو في بوادي بعيدة عن حواضر المسلمين، وكان مثله يجهل، فإن كان جاهلا رفعنا عنه هذا الجهل ببيان حكمها. واضمعي عرف ذلك. ولكن قد يلد هنا سؤال: إن أغلب تارك الصلاة لو كانت هناك أحكام مقامة وأخذ بذنبه أو بجريرته ادعى الجهل، كل الناس سيدعي الجهل، فهل يقبل دعواه الجهل هكذا بإطلاق، أم أن المسألة لها ضابط تضبط من خلاله؟ قال العلماء: دعوى الجهل تقبل إذا كان هناك واقع يدل عليها، فإن ادعى رجل يعيش في بواد بعيدة عن حواضر المسلمين، أو يعيش في بلاد كفار، أو كان حديث عهد بإسلام، في هذه الأحوال الثلاثة لو ادعى واحد في هذه الأحوال الثلاثة أو في حالة منها الجهل قبل ذلك منه. إن كان يعيش في بواد بعيدة عن حواضر المسلمين، أو كان يعيش في بلاد كفار، أو كان حديث عهد بإسلام وادعى الجهل قبلت منه دعواه للجهل ويعلم. أما إذا كان يعيش في حواضر المسلمين والعلم منتشر والإسلام ظاهر والرجل عاقل وبلغ من السن أنه بدأ يذهب ويروح ويجيء في الناس، ثم ادعى الجهل بمثل هذه الأمور الظاهرة، فإن دعواه الجهل لا تقبل، إذ أنه لا يعقل وهو يعيش في بين ظهراني المسلمين، أنه ما رأى المسلمين على عمره الطويل هذا كل يوم 5 مرات، وهم يغتالون مساجدهم ويخرجون من مساجدهم وفي جمعهم وأعيادهم ونحو ذلك، فلا يعقل هذا، ولا تقبل دعوى الجهل من مثل هذا إن ادعاها. قال: فإن أنكر وجوبها لجهل عرف ذلك، وإن جحدها عنادا يعني بعد بيان الحجة ورفع الجهل عنه كفر بالله عز وجل. قال: أو قبل أن ندخل في هذه المسألة، هناك مسألة أخرى خاصة بهذه الجزئية، وهي إذا تركها وهو لا ينكر وجوبها. إذا ترك الصلاة له صورتان: أن يترك الصلاة إنكارا لوجوبها، هذه الجهة الأولى، ويكون القول فيها على التفصيل الذي ذكره المصنف: كان جاهلا عرف يعني أقيمت عليه الحجة وسيقت له الأدلة، وإن كان عنادا وبان أنه الحجة كفر بالله عز وجل. الجهة الثانية إن تركها كسلا مع إقراره بالوجوب، يعني هو يعرف أن الصلاة فرض وأنها أعظم أعمال الإسلام لكنه تكاسل، فما حكم هذا؟ هذا انقسم فيه العلماء إلى قولين، أو قال فيه أو للعلماء فيه قولان. الأول أنه كافر بالله خارج من الإسلام حتى ولو تركها كسلا، حتى ولو تركها كسلا، وهذا قول الإمام أحمد وقول الحنابلة جميعا. وبهذا القول يقوله شيخنا شيخ ابن باز وابن عثيمين وهؤلاء. القول الثاني أنه لا يكفر، أنه لا يكفر بفرق الكسل، وهذا قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي، أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا كلهم بعدم كفره. واستدل الحنابلة رحمهم الله على كفره بثلاثة عشر دليلا، ورد عليهم الجمهور بأربعة عشر دليلا. والراجح من هذا الخلاف، ولعلي إن ذكرت ذلك أن أتيكم بهذا البحث إن شاء الله، حكم تارك الصلاة وكلام أهل العلم فيه، وكلام أهل العلم فيه. الراجح من هذا الخلاف أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر كفرا يخرجه من الإسلام، لا يكفر كفرا يخرجه من الإسلام، لكنه ينبغي عليه أن يحذر ويعذر وأن يؤمر بها وأن يؤمر بها. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم. والله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محدود الطرفين، تدخل في وقت وتخرج في وقت. قال الإمام ابن حزم رحمه الله فكما لا يجوز إيقاع الصلاة قبل وقتها فكذلك لا يجوز إيقاع الصلاة بعد وقتها إلا لعذر، إلا لعذر، لأن الله جعل لها وقتا محدود الطرفين، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر الصلاة نقر الدم، قال ويل له ثم ويل له ثم ويل له. وقد وردت نصوص الشريعة بالمنع من تأخير الصلاة، لأن تأخير الصلاة ينافي الأدلة الآمرة بالمسارعة، قال الله تعالى وسارعوا وسابقوا، وإيقاع الصلاة في أول وقتها مسارعة ومسابقة إلى إبراء الذمة بخلاف تأخيرها، بخلاف تأخيرها. ثم إن تأخير الصلاة هذا من سبت المنافقين لا من سبت المؤمنين. قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. يعني رجل كان على سفر أو رجل كان عنده عذر سيجمع به الصلاة. المسافر كما تعلمون أنه يجوز له أن يصلي، أن يجمع الصلوات إما تقديما وإما تأخيرا، وعلى اختلاف أيضا بين أهل العلم أيهما أفضل، أجمع التقديم أم جمع التأخير. والصحيح من كلام أهل العلم أن جمع التقديم أفضل لأنه أسرع إلى إبراء الذمة، أسرع إلى إبراء الذمة، خلافا لمن يقول إن جمع التأخير أفضل لأنه لو جمع تقديما كان قد صلى صلاة قبل وقتها، ولكن هذه علة عليلة لا يلتفت إليها، لأنه ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يجمع جمع التقديم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان مسافرا جاز أن يجمع تقديما أو تأخيرا، فإن كان تأخيرا فالأمر واضح من كلام المصنف، قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، يعني إن أخر فيجوز هذا إذا كان على سفر وسيجمع جمع تأخير، أو سيجمع بدون سفر، أو سيجمع بدون سفر كأن يجمع جمع تأخير لمرض وهو مقيم غير مسافر، أو أن يجمع جمع تأخير كأن يكون طبيبا يدخل مثلا لإجراء جراحة لمريض في وقت صلاة أو قبل وقت صلاة الظهر مثلا، ولا يخرج مثلا إلا بعد العصر بساعة لضخامة العملية الجراحية ونحو ذلك، فهذا يجوز له أن يجمع جمع تأخير ولا حرج في ذلك. فإذا كان ينوي أن يجمع تأخيرا فلا حرج إن أخرها، أي إن أخر الأولى عن وقتها، أو مشتغل بشرطها، أي مشتغل بشرط الصلاة كأن يبحث عن ماء ليتوضأ أو نحو ذلك، أو كأن يرفع الجنابة عن نفسه فتأخر شيئا لتحصيل الماء أو نحو ذلك، فيجوز له أن يؤخر الصلاة لتكميل شروطها والصلاة في الوقت. قال فإن تركها تهاونا استثيبا، يعني إن تركها كسلا لكنه مقر بوجوبها يستتاب، استثيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتلا، فإن تاب وإلا قتلا، لكن هل يقتل حدا أو يقتل ردة؟ الصحيح على كلام الحنابلة أنه يقتل ردة لأنه كفر، لأنه كفر، لأن الحنابلة كما قلنا يرون كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، حتى ولو كان تاركا لها تكاسلا وتهاونا. وهذا من العجائب أن بعض دعاة الأرجاء في هذا العصر لما تكلم في مسألة العمل وأن تارك جنس العمل مسلم استدل وأخذ ينقل عن أئمة السنة في أن تارك جنس العمل لا يكفر وأنه مسلم، ومن الذين نقل عنهم الإمام أحمد والإمام ابن باز والإمام أظن ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية. وهؤلاء لو سألت طفلا في الشارع لقالوا إن الحنابلة من أشهر ما يعرف عنهم أنهم يكفرون بترك الصلاة، بترك الصلاة، بل شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن باز أيضا رحمه الله يكفرون العبد بترك صلاة واحدة، بترك صلاة واحدة، بل إن العلامة ابن باز رحمه الله قال لو ضبط الساعة المنبه يعني على الساعة الثامنة أو السابعة صباحا وقام للفجر، يعني هو ضبط المنبه على الساعة سبعة، يعني هو ناوي ألا يصلي ثم قدر الله فقام فصلى الفجر، قال يكفر أيضا، يكفر بهذا، تمام، يعني يكفر بهذه النية. وهذه من البدهيات المعروفة عن الشيخ ابن باز رحمه الله، كفر تارك الصلاة أشهر مسألتين عنه، أنه يرى كفر تارك الصلاة ولا فرق بين الترك الجزئي والترك الكلي، يكفر بتارك الصلاة واحدة عند ابن باز، واضح معي؟ وأن مسألة الحكم بغير ما أنزل، الحكم بغير ما أنزل الله ليست كفرا مخرجا من الملة، إنما هي معصية كباقي المعاصي لا ترتقي إلى الكفر إلا بشروطه. المسألتين دول أشهر مسألتين عن الشيخ ابن باز. أي طالب علم لسه بيفتح الكتاب يعرف المسألتين دول عن ابن باز، أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هو معصية كباقي المعاصي، لا ترتقي إلى الكفر إلا بشروطه. مسألة ثانية أنه يرى الكفر تارك الصلاة بترك صلاة واحدة. ومن العجيب أن ينقل هذا عنه ويقول نقول عن أئمة السنة في أن تارك جنس العمل مسلم مسلم. وكنت دائما أسمع من أمي مثل زمان، وأكيد أنت سمعت من أمك ومن ستك، يقول يا ابني كذب مساوي أحسن من صدق إيه؟ ملغوط. واخد بالك؟ يعني كذب مساوي أحسن من صدق ملغوط. يعني اكذب كلام كويس، يعني حتى ظبط الكذب حتى يعني أنت تنقل انقل عن غير الحنابلة. أما أن تنقل عن أحمد أنه أن تارك جنس العمل لا يكفر، تنقل عن شيخ الإسلام أن تارك جنس العمل لا يكفر، تنقل عن الشيخ ابن باز أن تارك جنس العمل لا يكفر، هذا يدل دلالة قاطعة على أن هذا يسخر ويستهزئ ويتلاعب بعقول الجمهور الذين يقرؤون لهم وأنهم لا يفهمون، وإذا قرأوا لا يفهمون والعياذ بالله. وهذا هو فكر الإرجاء نفسه، هذا هو فكر الإرجاء نفسه، طبعا مع عشرات الأدلة من السنة القاضية بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. وهذا كلام الأئمة كلهم أئمة السلف، وهو أنه إذا لم يظهر أثر لأعمال الإسلام على الجوارح انتفى أصل الإيمان من القلب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما نقل عنه ذلك ابن القيم قال ولا يعقل لا عقلا ولا شرعا أن يوجد باطن لا ظاهر له، ده غير موجود أصلا في الله، ولا يعقل أصلا شرعا عقلا بعيدا عن أدلة الشريعة. وقال الإمام حاتم الأصم فيما نقله عنه شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط قال ومن ادعى الإسلام بغير عمل فهو زنديق، يعني من زعم أنه مسلم بدون أن يعمل فهذا كافر بالله، هذا كافر بالله. هذا كلام الأئمة، هذا كلام الأئمة. لكن كلما بعد الإنسان عن كلام أئمة السلف تخبط في كلام أهل البدع، نسأل الله العصمة. قال فإن تركها تهاونا فيها استتيبا، يعني أمره الحاكم أن يرجع وأن يتوب وأن يصلي، فإن تاب وإلا قتل. نعم. قال باب الأذان والإقامة وهما مشروعان في الصلوات الخمس دون غيرهما للرجال دون النساء. نعم. باب الأذان والإقامة. فاتنا في أول هذا الكتاب أن نعرف الصلاة، والصلاة قلنا أو نقول لغة هي الدعاء، ومنها قول ربنا جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. ومنها ما رواه الترمذي من حديث أبي بن كعب وصححه العلامة الألباني في رياض الصالحين قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي ثلثها؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي شطرها أي نصفها؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك وغمك ويغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك. الصلاة هنا التي عناها أبي أي الدعاء، يعني أنا أكثر الدعاء لك يا رسول الله. وشرعا الصلاة هي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، والتي تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة وردت بها الأدلة. أما الأذان والإقامة فالأذان لغة هو الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان يعني وإعلام من الله ورسوله. وشرعا هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة، هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة. فإذا أذن الإنسان وهو لا يقصد التعبد لا يعتد بهذا الأذان، إنما ينبغي أن يقصد بذلك التعبد لله وإعلام الناس بدخول الصلاة. والإقامة هي مصدر أقامة، يعني جعل الشيء مستقيما. وشرعا هي التعبد لله بالإعلام بالشروع في الصلاة، بالإعلام بالشروع في الصلاة. قال المصنف: وهما مشروعان. وهذا بيان لحكم الأذان والإقامة. وكلمة مشروعان يا ترى أهما مشروعان على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ كان الأولى بالمصنف أن يبين، كان الأولى بالمصنف أن يبين. وقبل أن نبين الحكم نبين شيئا من فضل الأذان وحس الإسلام عليه. ثبت بفضل الأذان أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي. ومنها ما رواه مسلم وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة غير هذا. والأذان حكمه أنه فرض على الكفاية، مشروع على سبيل الفرضية، فرض على الكفاية، على الصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة. وهذا قول مالك، أي أنه فرض كفاية. والإمام أحمد رحمه الله يعني إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن باقي أهل البلد، وإن تركه أهل البلد يأسمون جميعا، يأسمون جميعا. بمعنى لو كان في البلد مثلا 10 مساجد وأذن فيها مسجد وكان أذان المسجد يبلغ لأهل البلد كلهم، سقط الحرج عن بقية المساجد ويصلون بأذان هذا المسجد، ولا يعني يلزم أي على سبيل الوجوب أن يؤذن في كل مسجد. أما إذا اتفقت المساجد 10 على ترك الأذان يأثم أهل البلد كلهم. والدليل على ذلك حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، والحديث في الصحيحين، قال له: إذا حضرت الصلاة فليأمكم أكبركم، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فظاهر اللفظ واضح أنه فرض كفاية، فليؤذن لكم أحدكم أي إنسان، فدل على أنه لو أذن واحد من الناس سقط الاسم عن الباقي. وأمره النبي بالأذان قال: فليؤذن، هذا أمر يدل على الوجوب. والأذان فرض في السفر والحضر، يعني مش في الحضر فقط، الأذان فرض للصلوات في السفر والحضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الأذان لا سفرا ولا حضرا. يعني لو كنت مسافر ونزلت تصلي أذن وأقم، أذن وأقم، ما تركه النبي لا سفرا ولا حضرا. ثم أمر به مالك ابن الحويرث بقوله: فليؤذن، هذا أمر. إذا فقول المصنف رحمه الله وهما مشروعان يعني مشروعان على سبيل فرض الكفاية. وفرض الكفاية نبهنا قبل ذلك أنه أخطر من فروض الأعيان، لأن فرض العين إذا ترك أثم فاعله أو تاركه، أما فرض الكفاية إذا ترك أثم المسلمون أي أهل البلد كلهم. قال: وهو مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، يعني هو فرض للصلوات الخمس أي المفروضات، ولا يشرع للنوافل، ولا يشرع لصلوات غير الصلوات الخمس ولو كانت مفروضة كصلاة الجنازة وصلاة العيد، فلا يشرع في الجنازة أذان ولا إقامة، ولا يشرع في العيد ذلك. فالأذان لا يشرع إلا في الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة. نعم. قال: والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة إحدى عشرة كلمة. نعم. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. طبعا قوله للرجال دون النساء هذا في النداء العام، هذا في النداء العام لأهل البلد، يعني عندما يدخل وقت الصلاة ونريد أن نؤذن للصلاة لا يجوز أن تؤذن امرأة، لا يجوز أن تؤذن امرأة، لأن أذان المرأة الأذان العام لا يصح، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها وهذا ينافي قصد الأذان. لكن لو كانت المرأة تؤذن لنساء، لو كانت المرأة تؤذن لنساء أيجوز ذلك؟ يعني لو كانت المرأة بمحضر من النساء مجموعة من الأخوات في مكان في دار تحفيظ بعيدة عن المسجد أو نحو ذلك ودخل وقت الصلاة يؤذن ولا لا يؤذن؟ الجواب يؤذن، وأن الأذان للصلوات الخمس مشروع للرجال والنساء سواء، مشروع للرجال والنساء سواء على الصحيح من كلام أهل العلم. وقد ورد في ذلك بعض الآثار، منها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل: هل على النساء أذان؟ قال: أنا أنهى عن ذكر الله، يعني سأل على سبيل الاستنكار، يعني أتريدني أن أنهى عن ذكر الله؟ يعني يقول هذا ذكر، فلو أذنت المرأة أجر على ذلك. وقال معتمر ابن سليمان عن أبيه رحمه الله: كنا نسأل أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، يعني على سبيل الوجوب، يعني قال: لا، وإن فعلنا يعني إن أذنت وأقامت فهو ذكر، يعني لا حرج. وقال الإمام مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وإن أذن وإن أقامت فحسن، يعني إن أقامت فهذا شيء طيب. واضح معي؟ فقوله للرجال دون النساء هذا في النداء العام لأهل البلد، أما لو أذنت المرأة للنساء وأقامت فلا حرج، بل هذا هو السنة، بل هذا هو السنة. قال: والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيها، يعني خمس عشرة كلمة بدون ترجيع. الترجيع اللي هو إذا بلغ المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قبل أن ينطق بالشهادتين يرددهما في نفسه، يعني يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يسر في نفسه أشهد أن لا إله إلا الله الشهادتين، ثم يرجع فينادي بها عاليا، هذا هو الترجيع. فهو يقول خمس عشرة كلمة بدون هذا الترجيع. والإقامة إحدى عشرة كلمة، ده مجموع كلمات الأذان. والأذان مشروع بحديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، وهذا مبدأ مشروعية الأذان. قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه كيف نؤذن الناس بالصلاة. فقال بعض الصحابة: نشعل نارا. قال: هذا فعل المجوس. وقال بعضهم: أضرب بالبوق. قال: هذا فعل اليهود. قال بعضهم: نضرب ناقوسا. قال: هذا فعل النصارى. وانصرف النبي مهموما من هذا المجلس إذ لم يتفقوا على شيء. وانطلق عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه إلى بيته فنام، فرأى رجلا أو أتاه آل في المنام يحمل ناقوسا، والحديث بالصحيح. فقال له عبد الله: أعطني هذا. قال: وما تصنع به؟ قال: نؤذن به الناس الصلاة. فقال: ألا أعلمك ما هو أفضل من ذلك؟ قلت: بلى. فألقى عليه كلمات الأذان فحفظها عبد الله وانطلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال له النبي: إنها رؤيا حق، ألقه بلالا فإنه أندى صوتا منك. ثم رأى عمر رضي الله عنه هذه الرؤيا أيضا، فجاء يسعى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، رأيت كذا وكذا. فقال النبي: يا عمر، سبقك بها الوحي، سبقك بها الوحي. وهذا مما يحتج به بعض أهل العلم أو أهل العلم على أن من ضمن صور الوحي التي كانت تأتي النبي أن يرى بعض الصحابة الرؤيا فيقرها النبي وأنها وحي من الله، كهذا الحديث. قال لعمر: سبقك بها الوحي، أي أن الذي رآه عبد الله في المنام ملك وأنها رؤيا حق. هذا أصل مشروعية الأذان. نعم. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيدا عالما بالأوقات، ويستحق أن يؤذن قائما مطهرا على موضع عال مستقبل قبلة، فإذا بلغ الحي على فاتحه يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه ويتأخر في الأذان ويحضر الإقامة ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين، ولا يؤذن قبل أوقاته إلا لها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. واستحب أن يسمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. نعم. قال: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا. هذا الذي بدأ المصنف يذكره هذا سنن الأذان، وما ينبغي أن يستحق أو ما يستحق أن يكون موجودا في المؤذن. قال: وينبغي أن يستحق أن يكون المؤذن أمينا، أن يكون المؤذن أمينا. أمينا على أوقات الصلوات، أمينا على أوقات النداء، لا سيما في أيام الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. حديث رواه الترمذي، رواه البيهقي، وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم بسند صحيح، قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فينبغي أن يكون أمينا على أوقات الناس وعلى سحورهم وعلى إفطارهم، فلا يفعل ما يفعله المتنطعون من المؤذنين، فينتظر حتى يؤذن في الإذاعة ثم يسمع دعاء الشيخ الشعراوي وبعد ذلك يغلق ويبدأ يؤذن. هذا من التنطع، بل إذا غربت الشمس وجب عليه أن يؤذن. الناحية الثانية للأمانة، وإن كانت هذه هذه صارت قليلة في الناس الآن أو مفقودة شبه مفقودة، وهي أن يكون أمينا أو مأمونا على عورات الناس. وهذا كان قبل استحداث مكبرات الصوت هذه، قبل استحداث مكبرات الصوت، وأن المساجد كانت قديما أرفع المباني في البلد بصفة عامة، كانت أبنية المساجد أرفع البناء أو الأبنية في البلاد. فكان المؤذن إذا صعد المسجد أو على المنارة يؤذن، بطبيعة الحال تنكشف له عورات البيوت المجاورة من المسجد، فربما رأى امرأة في بيتها متخففة من ملابسها، فينبغي إذا صعد على المنارة أو على المسجد أو صعد حتى الآن لحاجة لإصلاح شيء فوق المسجد أو نحو ذلك وحالت منه النفاذة فرأى عورة في بيت المجاور، يجب عليه أن يكون أمينا فيغض بصره، ويجب عليه أن يكون أمينا فيستر ما رآه. فقوله أن يكون أمينا صيتا، صيتا يعني ذا صوت حسن، ويشترط مع حسن الصوت أو مع قوة الصوت حسن الأداء، اللي في بعض الناس صوته قوي لكن قبيح الأداء، صوته فج جدا، تمام؟ ما تسمع أذانه تنفجع من أذانه، تمام؟ لا، ينبغي أن يكون صيتا، والصيت هو من جمع قوة النداء وحسن الأداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألقه بالآلام فإنه أندى، أندى يعني أقوى وأحسن أداء منك. قال: عالما بالأوقات، حتى استطيع أن أؤذن عالما بالأوقات، حتى يستطيع أن يؤذن الصلاة أو أن يؤذن الصلاة في وقتها. والأوقات المقصود بها هنا هي الأمارات التي جعلها الشارع علامات على دخول أوقات الصلاة، لحديث جابر قال: جاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد قم فصله. قال: فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني حين انحرفت من وسط السماء، ثم جاءه فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، أو قال: حين غربت الشمس، ثم جاءه فقال: قم فصله. فصلى العشاء حينما غاب الشفق، ثم جاءه فقال: قم فصله. فصلى الفجر حين بزغ الفجر، أو قال: حين سطع الفجر، ثم جاءه من الغد فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، حين غربت الشمس، أو قال: حين وجبت الشمس، ثم جاءه بعدما ذهب ثلث الليل، أو قال: شطر الليل، فقال: قم فصلي. فصلى العشاء، ثم جاءه فقال: قم فصلي. فصلى الفجر حينما أسفر جدا، يعني كانت الشمس أن تشرق، ثم قال: يا محمد بين هذين وقت، يعني بين هذين الوقتين وقت. فهو صلى به في أول يوم، في أول أوقات الصلاة، وفي اليوم الثاني في آخر وقت الصلاة، وقال لهم: وقت الصلوات بين هذين الوقتين. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا علامات نعرف بها دخول أوقات الصلوات: الظهر بزوال الشمس، يعني بانحراف الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب، تمام؟ طب إمتى تزول الشمس؟ تزول الشمس أو تتعامل الشمس أقصد قبل وقت النداء الحارف، حوالي ربع ساعة تقريبا تبدأ في الحارف، يجب وقت الظهر، هذا وقت الظهر. وقت العصر حينما يصير ظل كل شيء مثله، سوى وقت سوى فيت الزوال، وقت المغرب حينما تغرب الشمس، وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر من الأفق، وقت الفجر حينما يخرج الفجر وهو الفجر الصادق، الفجر الصادق وهو نور ممتد أفقيا باستطالة في أفق السماء يشبه زين الثعلب، يشبه زين الثعلب في الأفق، تمام؟ ده اسم الفجر الصادق. طيب ازاي نعرف الفجر الصادق؟ اللي هو على اذان الاذاعه عندنا الان، ده الفجر الصادق. وما يدعيه بعض متنطعي الشباب ان النداء او ان الاذان على اذان الاذاعه قبل الوقت بنصف ساعه، هذا من التنطع، هذا من التنطع. والصحيح وقد جلست مع شيخنا العلامه ابي عبد الرحمن محمد صفوت نور الدين رحمه الله ليله سهرنا فيها سهرة طويلة، وكان موضوع الحديث دائر حول هذه المسألة، وكان أو انفصل البحث في هذه الليلة على أن الأذان، أذان الإذاعة هو الفجر الصادق ولا التفات، لما يتشدق به بعض متنطعي الشباب من البدعة التي يفتحونها بين كل سنة وأخرى، وأن صلاة الفجر أو أن صلاة المصريين للفجر باطلة إلى غير هذا الذي يحدث كل فترة وأخرى. الصحيح أن الإنسان لو أذن ودخل وقته على وقت الإذاعة وأذن وصلى أن صلاته صحيحة ولا حرج إن شاء الله. قال عالما بالأوقات، نعم اللي عنده أسئلة خلى الآخر. قال ويستحب أن يؤذن قائما، ويستحب أن يؤذن قائما، هذا على الاستحباب، لكن لو أذن جالسا جاءت. يستحب أن يؤذن قائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤذن قم فأذن، قال له قم فأذن، والحديث في الصحيحين. لكن إن أذن وهو جالس فلا حرج، لكنه خلاف الأولى، هذا إذا كان بدون عذر، يعني لو أذن جالسا بدون عذر يصح الأذان مع الكرام، أما إذا أذن جالسا لعذر فجائز ولا كراهة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن لعذر جالسا فلا بأس، يعني فلا حرج. وعن الحسن ابن محمد العبدي قال دخلت على أبي زيد، أبو زيد هذا صحابي مش أبو زيد الهلالي، تمام، ده صحابي اسمه زيد، تمام، الأنصاري من الأنصار رضي الله عنه، قال دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس، وتقدم رجل فصلى بنا، وكان يعني أبو زيد هذا رضي الله عنه أعرج، أصيب رجله في سبيل الله، واضح معي؟ فيجوز أن يؤذن وهو جالس إذا كان معذورا، بل يجوز أن يؤذن على الراحلة وهو راكب الدابة أو راكب السيارة ومسافرين في الطريق، يجوز. لو احنا في سيارة الآن ونسير في طريق مجموعة وهنزل نصلي ودخل وقت الصلاة، أذن، أذن احنا في السيارة، يجوز ان احنا نؤذن. قال ابن المنذر رحمه الله إن ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، فينزل فيقيم. قال ويستحب أن يؤذن قائما كما قلنا متطهرا، وهذا أيضا يستحب أن يؤذن المؤذن وهو متطهر من الحدثين، يستحب له أن يؤذن وهو متطهر من الحدثين، لكن إن أذن وهو محدث فلا حرج، لكنه خلاف الأولى، يعني لو أذن وهو غير متوضئ أو أذن وهو جنب فلا حرج في ذلك، لكنه خلاف الأولى. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم بصحة أذان المحدث. قال على موضع عال، يعني يستحب أن يكون على علو، على مكان مرتفع حتى يصل الصوت إلى أكبر مسافة ممكنة للناس، أن يكون على علو ليكون أبلغ وأوصل لصوت المؤذن. لحديث بلال الذي رواه البيهقي وغيره قال أنه كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد. يعني لو المسجد عندنا فيه بيوت جنب منه أعلى منه وما فيش مكبرات صوت ينفع أن احنا نأذن على هذه البيوت؟ نعم يصح ذلك ولا حرج. قال شيخنا العلامة أبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله: العلو نوعان، علو بجسم المؤذن كما كان من قبل يصعد على المنبر أو على أقصى المنارة فيؤذن حتى يصل الصوت للناس، وعلو بصوته كهذه المكبرات، فقد يكون الإنسان في جوف المسجد كما ترون وصوته يعلو بل ويصل إلى مسافة أبعد. قال: ومستقبل القبلة. مستقبل القبلة يعني من السنة ويستحب الإنسان أن يستقبل القبلة، لأنه هكذا كان يؤذن مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. ده إجماع أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. قال: فإذا بلغ الحي على تا، والحي على اللي حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: فإذا بلغ الحي على تا التفت يمينا وشمالا، التفت يمينا وشمالا، يعني إذا بلغ المؤذن هو يؤذن إلى القبلة، وجهه إلى القبلة وجسمه إلى القبلة، فإذا جاء إلى حي على الصلاة حي على الفلاح استدار يمينا وشمالا. والاستدارة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقول يمينا حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح شمالا مرتين. الصورة الثانية أن يقول حي على الصلاة مرة يمينا ومرة شمالا، وحي على الفلاح مرة يمينا ومرة شمالا. الصورة الثالثة أن يقول في كل مرة يبدأ بها من اليمين ثم يدور حتى يأتي بها إلى الشمال، يعني يقول حي على الصلاة ثم يدور فينتهي بها إلى الشمال. لو فعل أي صورة من هذه الصور جائز ولا حرج، جائز ولا حرج أن يبدأ من اليمين فيدور حتى ينتهي في الشمال، لو فعل أي صورة من هذه لا حرج في ذلك إذ لم يرد صورة محددة في السنة. قال: ولا يزيل قدميه، وهذا أيضا سنة متروكة. كثير من المؤذنين من الإخوان اللي يؤذنوا لما بيجي يلتفت يمينا وشمالا بيستدير بقدميه، لا، الذي يدار من جسمك وجهك أو صدرك كما قال شيخنا الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. قال: وإنما الذي يستدير هو الوجه والصدر، أما القدم فتظل ثابتة إلى جهة القبلة، لأن في بعض المؤذنين لما يأتي عند الحي على يلتفت حتى بقدميه وينحرف عن القبلة بقدميه، وهذا خلاف السنة. قال: ويجعل إصبعيه في أذنيه، ويجعل إصبعيه في أذنيه. ثبت حديثا أن الصوت لما يخرج من الفم يتوزع على منافذ الرأس، فتأخذ الأذن منه قدرة، ويأخذ الأنف منه قدرة، وتأخذ العين منه قدرة، فإذا أغلقت هذه المنافذ أعطت قوة للصوت الخارج. وأكبر حاسة بعد الفم تأخذ قدرا كبيرا من قوة الصوت الأذن، الأذن، لذلك شرع أن يسد أذنيه حتى ينضم جزء الصوت الخارج من الأذن مع جزء الصوت الخارج من الفم فيعطي الصوت قوة، هذا من الناحية العلمية. أما من الناحية الشرعية فيقول أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواهي والحديث في الصحيحين، قال: إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، يعني وهو يؤذن، وأخذ يؤذن. قال: ويترسل في الأذان، يعني يؤذن مترسلا هانيا، يعني لا يؤذن بسرعة، ويحذر الإقامة، هذا في الأذان يؤذن بهدوء، أما في الإقامة فيقيم بسرعة. ويقول في أذان الصبح بعد الحي على: بعدما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا في صلاة الفجر خاصة، لا يقوله إلا في صلاة الفجر خاصة أن يقول الصلاة خير من النوم. وكان بلال رضي الله تعالى عنه يقولها إذا أذن وأقره عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يؤذن قبل الأوقات، ولا يؤذن قبل الأوقات، لما رواه أصحاب السنن وغيرهم أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن في أول الوقت لا يخرب، يعني لا يخطئ. مش زي كده تقول بقى استنى اما ايه اما يخلص، استنى اما الشعراء يخلص دعاء، كل هذا التنطع ما كانوا يفعلونه. كان يؤذن في اول الوقت لا يخرب، يعني لا يخطئ، وربما اخر الاقامه شيئا. الاقامه اخرها للامر مفتوح، لان الاقامه نحن مربوطون بالناس، الناس اجتمعوا هنقيم الصلاه، لم يجتمعوا ما في حرج ان احنا ننتظر بعض الوقت. قال ولا يؤذن قبل الأوقات، يبقى في أوقات الصلاة كلها كان يؤذن في أول وقت لا يخرب، إلا في صلاة الفجر، إلا في صلاة الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، يعني يؤذن قبل دخول وقت الصلاة في الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال العلماء فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا في الفجر خاصة، إلا في صلاة الفجر خاصة. طب يؤذن لها قبل وقتها ثم لا يؤذن لها إذا دخل وقتها، ولا يؤذن؟ يؤذن. يبقى الفجر ليه كم أذان؟ أذنان، تمام؟ الفجر يؤذن له مرتين، مرة قبل دخول وقته لقرابة الساعة لإعلام النائم، لا سيما إذا أراد أن يتسحر أو شيء من ذلك، ثم الأذان عند دخول الوقت. قال ويستحق لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، يعني إذا سمعت المؤذن فقل كما يقول. قال الله أكبر الله أكبر، قل الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، إلا في الحي على. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لو المؤذن قال الصلاة خير من النوم، تقول إيه؟ قل الصلاة خير من النوم. أما ما ورد أنه يقول أشهد أو يقول صدقت وبررت وصدق رسول الله، هذا لا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل مثل المؤذن الصلاة خير من النوم. قال فقولوا إذا هو ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. وفي الحديث الآخر بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال ذلك وسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أحلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.